الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ في درس البيقونية أولا وفي شرح المنظومة البيقونية. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في الحديث المدلس وأنواعه. أحد متذكر تعريف التدليس الحديث المدلس؟ ما هو تعريف الحديث المدلس وما هو أقسامه أو أنواع التدليس؟ اللي عارف يرفع. أنا قلت التعريف الأول قبل ما نخش في الأنواع، ندخل في التعريف. عاوز بلاش يا ابراهيم، مش هسألك النهارده خالص. لا بعد اللي انت عارف. لا مش هتسأل انت، خلاص خلاص كده قدمت اضر ما فعل ابراهيم. كمان تعريف التدليس، انت ضبط كتاب؟ لا انا عايز حد حافظه، معلش المره دي. طب قول. لا، التدليس، ما هو تعريف التدليس؟ ركز. ما هي ماشي، هو من الانواع الخفي، بس ايه تعريفه لو انت عايز امهد لك؟ طب هو ماشي من العلل الخفيه يعني. طيب، او مش اللي نقول العلل، من السقط الخفي. السقط الخفي هو الحق ان انا اضبط الكلام، ليس عله وسقط، سقط خفي. بس ايه هو تعريفه جدو؟ طب ازاي كده؟ رواية الراوي عن من سمع منه بصيغة، يعني سمع منه. لا عايز تضبط، مين عنده الضبط؟ فضل. هو قال صح بس لا، ما قالش صح من اولها كده، قال غلط. روايه الراوي عن من روي عنه بصيغه لسه، اولا هو قال غلط، فاهم؟ هتعرف دلوقتي لما تعرف التعريف وليه قال غلط. ما ضبطتهاش لسه. عمر عندك حاجه؟ ما ذاكرش يا عمر، بقالك فتره. بتاع اصول بس يعني، بتاع مصطلح. كنت مبسوط انت بالاصول؟ انت فقه دلوقتي؟ ماشي، بس هترجع لده، مش هسألك في البيقونية دلوقتي. عندك حاجة انت؟ مفيش، حدش جاب التعريف لغاية دلوقتي. يبقى ما طب حد هيعرف يجيبه ضبط كتاب؟ عارفين يعني ضبط كتاب ولا لا؟ ما دام انتوا مش حافظينه، طب تعرفوا تجيبوه حتى ضبط كتاب؟ يعني حد كاتبه في مكان يعرف يرجع له؟ هو برضه ناقص يعني، هو ده 70% التعريف هذا يمنى، لكن لما زال في جزء باقي. لكن هي قالت ايش لو انتم تضبطوه؟ هو قالت يروي عن من لقيه بصيغته من السماع، في حاجه في النص ناقصه. او اول فهمت، يروي عن من لقيه، مش سمع منه، روي عن من لقيه بصيغته من السماع، في حاجه في النص عشان ما زالت حد ممكن يضيفها. لا، ما انت تقول مش يمكن، ما خلاص لقيه، روي عن من لقيه ما لم يسمع منه بصيغه مهمه. مش بقى من سمعه، ما هو لو سمعه خلص. طب ما هو قصدك ده ما جاش في التعريف، عشان كده قلت هو غلط، انت وقفت. هو قال ذلك هو قلب عمن روى عن من لقيه، يعني لقاه، ما لم يسمع منه بصيغه مهمه. طب ايه الصيغه المهمه اللي خدناها؟ عن وان. طيب نعم كده عشان نعرف نكمل بس. نعم احسنتي، بس على الاقل جبتي القسم الاكبر من التعريف. طيب يبقى هذا انواع، هذا طب انواع التدليس، مين اللي كان عايز يقول انا عارف انواع التدليس؟ قل. قال المؤلف وما اتى مدلس النوعان: الاول الاسقاط بالشيخ وان يروي عن من فوقه بعنوان. الثاني لم ناخذه. تدليس الاسقاط ده اللي هو اسمه تدليس ايش؟ اسقاط ايش؟ قلتوا لا ما ذكرتوش الدرس ده خالص. ايوه يبقى تدليس الاسقاط ده اللي هو تدليس الاسناد، والثاني اسمه تدليس ايش؟ الشيوخ. وده في المتن يا شباب، انت مش حافظ المتن. طب مش تقول لي تدليس الاسناد تدليس الشيوخ؟ طب احنا قلنا في تدليس الاسناد ثلاثه انواع، حد فاكرهم؟ لا مش هينفع في المصطلح الكلام ده، زي وزي الاصول لازم اول باول وتضبطوها، والا احنا قاعدين بناخد كده في ماده وايه. انت هنا عمر مش واخد بالي منك خالص، انت مستخبي ورا. وانا اقول وانا مش شايل نسيج، مع انك انت اول واحد جاي وقاعدين نتكلم مع بعض، في الاخر اختفيت ورا فما ظهرتش انت دلوقتي. انواع التدليس الاسناد كم نوع؟ ثلاثه. حد يقول واحد؟ ماشي. ايش العطف؟ اشرحوا لنا. في ناس ما حضرتش عايزين يفهموا، يوسف ما حضرش فعايز يلقط اي حاجه منك. ف بديت غلط. ما هو دي البدايه غلط، ما قلناش كده. خلي بالك التحديث يعني مصطلح الحديث الكلمه فيه بتفرق عند المحدثين. لا هم تلاقي الكلمه واللفظ تفرق، مش زي في الفقه احنا ساعات ايه بنقعد نفتي كده يعني ونقول المعنى، لكن في المصطلح لازم تضبطه زي الاصول علوم الاله لابد تنتبهوا فيها. يعني لما هو اصلا تعريف العطف احنا قلنا ايش؟ ان يقول ايه اولا؟ ما يقولش عن. ايوه اقول يا كمان مش جايبين الصوره انتوا بس مش مذاكرين. ايوه قول لي اسماء عشان اريحك. ما باظت كده سيبوه. هو ده العطف يعني، يقول حدثنا عمر وايه وابراهيم، يقول حدثنا عمر وابراهيم، فانت تظن ان حدثنا عمر وحدثنا ابراهيم، لكن انت تقصد حدثنا عمر وابراهيم دي مش تبع التحديث، ده كان ابراهيم عن. ما هو مش هتقول عن، بس انت ما قصدت انه يحدث، ده اسمه تدليس الايش؟ العطف. الاول حدثه والثاني لم يحدثه، فيوهم السامع بان الثاني والاول حدثان، لكن هو حدث عن الاول فقط، ثم نوى الاستئناف للعطف. هنا بقى التدليس لما قال حدثنا عمر وابراهيم، استئناف يعني ايه بقى؟ كان ابراهيم ملوش علاقه بحدثنا، يعني بدايه كلام جديد. اما لو نوى عطف يبقى كان المفروض الاثنين معطوفين على التحديث، فبينوي ذلك عند الكلام، مش ده قلنا؟ طيب طب ده نوع العطف القاطع. ماشي ايش القاطع؟ وبعدين ينام بقى ويصحى امتى؟ ولما يصحى يقول ايه؟ طيب يقول حدثنا تاني نايم تاني بيصحى يحدثنا. طب اديني مثال. ما بيفهموش اللي بالامثله. خلصنا، اديني المثال تطبيقي. طب قولها يا عمر. حدثنا ابراهيم عن احمد، حدثنا كده هيسكت. حدثنا قديم عن ابراهيم او ابراهيم عن كذا عن كذا. فانت تظن هنا قطع نوى قطع الكلام بعد ما قال حدثنا، فهنا والسكوت هذا اللي موجود. طب هذا ايش؟ ده القطع. بقي ايش؟ النهارده انتوا مش فاكرين حاجه خالص، مع انك بادئين الاجازه كده مش مش مش مش بانطلاقه، شكلنا هنعمل معسكر قريب فعلا، لان عشان تقعدوا بقى كده ايام طويله ساعات في اليوم عشان نضبط ونسمع بقى ونعمل كده. وانت يا استاذ مالك الاسبوع ده؟ طب مزك شفت؟ طب وينفع انا اقعد اكمل معاكم كده وانتوا ما تذاكروش؟ اقعد انا انبح يعني زي ما فلان ثالث. ماشي ضبط كتاب، خدت بالي من عينيك. قول ماشي، قول لي بقى فاهمها ولا لا. عنده شيخ ضعيف ما بياكلش يعني؟ امال ايه؟ ما شاء الله على طول هنا يعني. قلت ننزل التعريف، مش عارف انا بتعملوا ايه انتوا والله. الاخوات يعني مبهدلينكم. كمل يا عم، عنده ضعيف، شيخ ضعيف. ماشي بس في ضوابط يا اخوان، عايزكم تشدوا، مش هينفع كده لسه. ماشي عنده ضعيف، وبعدين عمل ايه؟ احكي لي حد فيهم حاجه فاهم ان في شيخ ضعيف وعنده ثقه. طب عمل ايه؟ بس في شروط احنا قلنا بيسقطوا من السند، بس بشرط ايه؟ ايوه لازم انا قاعد اطلع منكم، مش سمع لقي حتى، سيبك من السماع، ما تقولش السماع، قول اللقاء. في اللقاء وفي المعاصر، اللقاء والمعاصر، عارفين الفرق؟ اللقاء انه لقيه فعلا، ثبت انه في تلاقي. المعاصر انه موجود في زمنه، ده اتولد 100 وده او ده مات 100 وده مات مثلا 110، فهم كانوا موجودين عصروا بعض في البلد وفي البصره وفي الكوفه في القاهره 10 سنين 20 سنه، يبقى في معاصره هنا. لقاء اللي يثبت اللقاء، هنا هتقول ايش بقى هنا؟ ان ياتي الى ضعيف بين ثقتين لقي احدهما الاخر. الثقتين هاب ان جده ده الضعيف، هو ضعيف خالص شايفينه، وجه يوسف وعمر، ويوسف عصب شويه ربنا يبارك، عمر هو اللي هيكسر فيهم كلهم، فالاثنين ثقه، وراح انت رحت وقع جده ورحت واخد الاثنين، لكن يوسف بيقابل عمر قاعدين مع بعض، ثبت المقابله او لقاء نقول يعني، بلاش اللقاء نقول. فاذا هنا في شرط ان يكون لقى احدهما الاخر، يعني ده التدليس هنا، لان انت بمعنى صح كده هتتخم زي ما بيقولوا باللغه المصريين، هتتخم يعني تفتكر ان فعلا يوسف بيقابل عمر ومعروف، فممكن يحدث، فهو ما يسقط جد مش ظاهر في المساله خالص، فهنا يسقط الضعيف ويقتصر على الثقتين. فهمت وفهمتم؟ طيب ده كان كله احنا بنراجع تدليس، لازم تضبطها يا شباب، دي حاجات مهمه يعني، تعريفات الاساس والتاسيسات دي مهمه جدا. تدليس بقى ايه الشيوخ اللي ما تكلمنا عنه صح؟ وقلنا طبعا من ضمن عبارات التدليس ان وعن، ان وعن. طيب النوع الثاني تدليس الشيوخ، هو ايش قال في التعريف؟ والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف. يعني ايه؟ هو برضو حكمتها ايه؟ ان مثلا كمال شيخ ابراهيم، النهارده ابراهيم الشيخ هيبقى خلاص، فنشوف بشير ايه بقى. فشيخ ابراهيم، فهو ما عندوش روايات الا عن ابراهيم، كل شويه يروح عن ابراهيم، ما انت ما عندكش غير ابراهيم، فهو زي قال لك كل واحد يقول ابراهيم، فيجي يقول لك ايه؟ عن الطبيب، عن الشامي، عن ابو من ولا مالكش لسه؟ ابو اسماعيل، كل ده ايه؟ عن ابراهيم. فكل مره احنا نشوف بقى ابو اسماعيل الشامي الطبيب الكنيه ابو ابراهيم، فهو قاعد ينوع علينا في مين، وهو في الاخر واحد، هو ابراهيم، ما عندوش غيره بيروي عنه، لكن قاعد ياتي بكنيه وبلقب وكذا، فيوهم السامع بان ايه؟ ان هو عنده شيخ، وهو شيخ واحد في كله ومش فارق عنه كثير. يبقى تدليس الشيوخ ان يصف شيخه بوصف لا ينعرف به، يعني في ناس ما تعرفش ان ابراهيم ده ابو اسماعيل فيفتكروه شيخ تاني، او ما يعرفوش ان عن الشامي ابو عبد الله الشامي. ذلك في بعض الناس يجوا عند يقول لك ايه؟ روى عن ابو صالح الشيباني. عارفين مين ابو صالح الشيباني؟ يقول لك عن ابو صالح الشيباني، ده امام عظيم جدا. ابو صالح الشيباني هو الامام احمد، صالح اكبر ابنائه، واحمد لا اخذ لقبه شيباني، فممكن يريد ان يصرح بالامام احمد فيقول عن ابو صالح الشيباني، فياتي بكنيه ابو ابن ابو ابن ابنه الكبير، وصالح ابنه كان الكبير، والشيباني نسبته، فيقول ابو صالح الشيباني، وهو اصلا يقصد الامام احمد. فهو هنا ممكن ابو صالح الشيباني ده مليون الف واحد ابو صالح الشيباني، من شيباني وابو صالح، فهو يقصد بالشيوخ يعني يصف شيخه بوصف لا ينعرف به، هو مش معروف عنه، محدش كان بيقول الامام احمد ابو صالح الشيباني، يقول ابو عبد الله، الامام احمد، امام اهل السنه، لكن ما كان. فهو ياتي يصفه بوصف لا ينعرف به او بكنيه لا يكنى بها، يعني مثلا ايه، هو الراجل ده جه قاعد في القاهره فيقول لك ايه ابراهيم القاهري، لانه قاعد في القاهره الان، زي ما قال السنه اللي فاتت الاسبوع اللي فات وتبرأ من، يرجع يقعد في دمشق يقول لك ابراهيم الشامي. فهو الان انت مثلا هو ابراهيم واحد، بس هو الان مش معروف انه قاهري، فياتي لانه قاعد في القاهره، هو كنيته مش القاهره، لكن هو اصل المفروض الشامي يعني، لكن انه قاعد في القاهره ما كدبش، فقال القاهره نسبه لانه موجود فيها. فهنا تدليس الشيوخ ان يصف شيخه بوصف لا ينعرف به او بكنيه يكنيه لا يعرف بها، او ينسبه بنسبه لا يعرف بها، ينسبه برضه المصري وهو اصلا مش مصر، مش معروف انه مصر لكن قاعد في مصر، او يذكره بلقبه، يذكره باللقب وقد اشتهر باسمه، مشتهرش باللقب، يعني يجي واحد ايه يشوف لقبه ماشي فيقول يجيب لقبه وهو مش مشهور باللقب، محدش عارف ان ده لقب. انا قعدت اخ اعرفه سنين، وجي اخ قدرا بيكلمني بيقول لي فلان ولقب يعني اسم كمان يعني فيه كده يعني ايه شيء يعني، فبقول له ده مين ده؟ بيقول لي ده فلان، قلت له ده ايه ده؟ قال لي ده لقب عيلته. على سنين ما كنت اعرف، لان لقب عيلته فيه كده نغمه شويه واشياء يعني موجوده. فهنا هذا يسمى تدليس، ليش؟ لانه بيوعرك توعير للوصول الى الراوي، بيتعبك، هو مين ابو صالح الشيباني؟ هو مين ابو علي البصري؟ هو مين ابو محمد القاهري؟ هتعرف توصل له منين؟ فبيتعبك حتى توصل وتبحث عن ذلك ايضا. طيب، فهذا معنى تدليس الشيوخ. وهذا طبعا ليه؟ هذا تفنن، خلي بالك يعني، ده بيعملوه ثقات كمان، مش بيعملوه يعني من باب الذكاء شويه، بحيث ان هو يلاعب ويوعر الذين يبحثون في السند ايضا. وهذا كما قلت ما يريد ان يكرر اسم شيخه كثيرا، يعني كانه يبين انه بينوع الشيوخ وغير ذلك. طيب تعريفه مرة أخرى، أن يصف، هو قال هنا أن يصف شيخه بوصف لا ينعرف به، ده وصف. أو مثلا يكون الشيخ ده اشتغل في المقاول، فيقول لك فلان المقاول ده مثلا، أو بكنية لا يكتنى بها أو لا يكنى بها، أو ينسبه بنسبة لا يعرف بها، أو يذكره بلقبه وقد اشتهر باسمه، أو يذكره بكنيته وقد اشتهر بنسبه بنسبته. كل هذه من الأنواع في تدليس الشيوخ. هو ممكن كنت تسألوني تقولوا لي طيب إذا كان المسألة كلها في الرجال ليش تقسمنا الشيوخ؟ ما حد انا هوش ليه في تدليس رجال الاسناد، ما هو تبع الاسناد. طيب يعني ليه ما قلناش ان تدليس الشيوخ من تدليس الاسناد؟ هو حق ان تدليس الشيوخ هو طبقه من طبقات تدليس الاسناد، ممكن تقول، لكنه يختلف على ان في الاسناد بتسقط الراوي، صح؟ لكن في الشيوخ انت ما اسقطتش الراوي، انت غيرت وصفه او كنيته او اسمه لكن ما اسقطتوش، لذلك لم يلحقوه بتسنيد الايش؟ تدليس الاسناد. فاهمين؟ طيب هذا تدليس ايش؟ الشيوخ. انتهينا من التدليس، ندخل للحديث الشاذ. ايش قال في الحديث الشاذ؟ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. مرة أخرى، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة فيه الملا، هذا التعريف أصله من الإمام الشافعي. أنت تعرفوا أن هذا التعريف أصله الإمام الشافعي، هو أول من قاله. وممكن عشان تعرفوا التعريف هو إيش الحديث الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. تاني، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني عندنا مجموعة كلهم ثقات رواة، كلكم ثقات، كلكم رويتم رواية، في واحد منكم يوسف مثلا راح روى رواية مخالفة لروايتكم، خالفكم، بس هو ثقة من الثقات في عند أهل الحديث والباقي ثقات. هنا يسمى الحديث هذا شاذ. أقرب مثال لكم حديث رفع الإصبع في التشهد. بعض العلماء أنه تروى من 9 صحابة، 9 من الصحابة رووا الحديث، أو أكثر أو 10 مش فاكر، 8 أو 9 منهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه عند التشهد، وفي راوي قال يحركه، قال رفع، 8 قالوا رفع وما قالوا يحركه، والتاسع قال رفع يحركه، يحرك اللي انتم بتعملوه ساعات التحريك او كده، فجاء واحد هو اللي قال بالتحريك والباقي قال رفع وما لم يقل تحريك. فالبعض يسمون هذا، بعض مثال بس، لكن في رد على كده برضه انه يسموه هذا شاذ. ليه؟ لان 9 صحابة ثقات، وممكن يكون دون الصحابة، لكن هو المقصود بالحديث الشاذ لما تقرأه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، جه واحد ثقة خالف ثقات. خدوها بقى العكس عشان انتم بتعرفوا دلوقتي. المنكر مخالفة الضعيف للثقات، مش تعرفوا الفرق؟ عكسه، الثقة الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، المنكر مخالفة الضعيف. يجي واحد راوي ضعيف يخالف الثقات يقول لك، فيقول لك ده حديثه منكر. ساعات تقرا حديثه المنكر، ليه؟ تعرف يبقى في راوي ضعيف، هو اصلا ضعيف وخالف كمان الثقات، مش كمان ضعيف كمان بيخالف، فينكر عليه. يعني انت اصلا ضعيف وكمان جاي تخالف الناس الثقه، اما تمشي معاهم وخلاص، لكن تخالفهم ما انتش قدهم عشان تخالف، فده يسموه منكر. الشاذ بقى روايه مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، وهذا التعريف قاله الامام الشافعي. يبقى الشاذ عندهم عند الاهل ما يرويه الثقه يخالف بمن هو اوثق منه. تمام، استنى، يبقى بد في روايتين، في شرطين من الكلام اللي انا قلته. اول حاجه ان يكون الراوي ثقه، اللي خالف ده ثقه. ثانيا يخالف من هو اوثق منه، مش من هو اضعف منه، لا، يخالف من هو اوثق منه. يبقى عرفتوا بالشرطين في الشاذ. طيب اذا لو تخلف شرط منهم لا يسمى شاذ. لكن في قول تاني للشاذ عشان تعرفوه، او تعريف تاني موجود عند بعض اهل الحديث، يطلقون الشذوذ على مطلق التفرد. يعني لو واحد تفرد بكلام، حتى ساعات يقول لك في الفقه ده قول شاذ. يعني يعني خالف فيه، تفرد بهذا القول، تفرد بهذا القول. زي مثلا البعض يقول ده تقدم مع الصحابة، قول ابن عباس في مسألة قضاء الحامل والمرضع، إن هي إنها تطعم ولا تصوم، وده مخالفة لقول كثير من الصحابة والمذاهب في الحامل والمرضع. فيقوم عنه متعلق، فبعض الصحابة يقول لك هذا، بعض أهل العلم يقول هذا قول شاذ لأنه مخالف للآية، وإن كان ورد عن ابن عباس. أو مثلا قول عطاء والأوزاعي في مسألة الأضحية، بعضهم إنه ممكن تضحي تحت السن خلافا للسن العمر، وينخلون عنه مع إنه مخالف للجمهور لذلك. فبعض يقول هذا قول شاذ في الفقه، ده في الفقه. فهنا إنه تفرد، متفرد بهذا القول مثلا، تفرد به مطلق. فلذلك بعض اهل الحديث يقول لك الشاذ هو مطلق التفرد، سواء التفرد ده كان من ثقه او من ضعيف. انا بفهمكم، لكن المعنى المصطلح عليه عندنا الان بقول لك حديث شاذ يبقى هو مخالفه الثقه لمن هو ايش اوثق منه. في معنى مطلق تفرد ثقه، تفرد الضعيف اللي هو التفرد تفرد به، هذا معنى اخر للشاذ. الشاذ عكس المنكر كما قلنا. لذلك ما يقول ما لا يقال في مخالفه الثقه انه شاذ، انه منكر. النكاره ما يخالف به الضعيف يخالف به، وسياتي الكلام عندنا لذلك ايضا. طيب عرفنا الشاذ. طب ناخد حديث المقلوب ايش؟ احتمل الصحه والضعف الشاذ. احتمل، بس ما هو مخالفه الثقه لمن هو واثق منه يحتمل ان يقول لك ان هو شاذ. زي ما اقول لك في مثلا في مسلم الروايه اللي موجوده عنده في الله عز وجل اليمين والشمال. طبعا عندنا روايه اخرى كلتا يدي ربي يمين فياخذ بيده اليمين، وفي روايه بيده الاخرى في روايه بيده الشمال. فقالوا روايه الشمال هذه شاذه مخالفه ليش؟ للروايه الاخرى الثقات اللي موجوده. ف هيحكم عليها، لو تحكم عليها بالشذوذ يبقى لن يعمل بها. لو قلت لا ما يعني قلت انها شاذة خلاص حكم انها من الشذوذ يبقى لن يعمل بها. ذلك لو قلت لك في حديث الاصبع بعض اهل العلم قالوا لا هذا لا نقول عليه حديث شاذ. ليش طيب لا نقول حديث شاذ؟ ايش؟ لا زيادة علم؟ زيادة زيادة ثقة. ما هو هيقصد زيادة علم زيادة ثقة، بس هو نريد لا أنا هجيبها بالشذوذ. مش إحنا قلنا شذوذ مخالفة؟ فهم بعضهم قالوا إيش، هو الآن هم كلهم قالوا إيه رفع صح. هو قال يحركها. أحسنت بوريك. شو لا أنت شو قلت لك النهاردة أنا تاني بتكلمش. طيب هو قال إيش التحريك لازمه إيه الرفع صح. يبقى اذا هو رفع، يبقى هو ما شذش ما خلفش، ده هو رفع وحرك. زاد علم بقى هنا او زادت ثقه، وزادت الثقه مقبوله. فالبعض يقول لا ما تسموه هذا شاذ، الحديث ده تحديدا يعني. والبعض يقول ذلك. طيب خلاص عندك حاجه عايز ايه؟ طب ما تشاور على الراجل قاعد من ساعتها مستني القلم. طيب حديث المقلوب، حديث المقلوب وأقسام. قال والمقلوب قسمان، والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسد لمتن قسم. يبقى عندنا قسمين في المقلوب. يعني مقلوب الحديث، الحديث اللي حدث فيه القلب، قلب من قلب شيء. الثوب يكون ايه مقلوب، تاتي بالظاهر الباطن والباطن الداخل صحيح، او قلب الكوب عملته كده قلبته صحيح. يبقى القلب في الحديث ايه هو؟ الحديث الذي يحصل فيه القلب من راويه من روى سواء سهوا او عمدا اولا، وفي المتن او في السند او فيهما معا. يبقى القلب قد يكون سهو، قد يكون عمد، قد يكون في السند فقط، قد يكون في المتن فقط، قد يكون في الاثنين. بارك الله فيك يا ابو علي حسين، جزاك الله خير، ربنا ينفع بينا واياكم جميعا يا رب. طيب يبقى عندنا مقلوب الاسناد ومقلوب المتن. تذكروا قصه البخاري في مقلوب المتن، فاكرينها؟ متن الاثنين معا. تذكرون لما دخل بغداد فأرادوا أن يختبرونه فأتوا له، القصة فيها يعني أتوا له بعشرة من وكل واحد معاه عشر أحاديث، وقد غيروا المتون والأسانيد، يعني أتوا بالحديث المتن بأسند آخر، وكل واحد دخل على البخاري، وكان داخل أرادوا أن يختبروه. فيتلو عليه فيقول له لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. خلص الأولاني بالعشرة لا أعرفه، جه الثاني لا أعرفه. طبعا الناس انقسم، في ناس الحذاق فهموا إن البخاري عالم فدولت منتظرين هيعمل، وفي ناس العوام قال لك ده إيه ده، ده اتنين دخلوا له 10 20 مش عارف حاجة، فأصبح ناس منتظرين لغاية ما انتهى العشرة، 10 في 10 ب100. فقال انتهيتم؟ قال نعم. قال أما أنت فأسانيدك الأسناد الأول متنه كذا والثاني متنه كذا والثالث، فرد لكل واحد، التفت لكل واحد رد له العشرة بأسانيدهم ومتنهم. فالناس طبعا كلهم انبهروا، أقروا له طبعا كانوا يسمعون عنه بس أرادوا يعني إنه يختبرون البخاري، عندهم جرأة يا أخي البخاري يخلوهم البلد وبيختبروه، يختبروه جرأة، كانوا يعني جرأة. أنت لما يجي لك البخاري يدخل فأنت تختبره وتجيب له 10 ويختبروه، ده إيه ده؟ ده لابد هم يكونوا عندهم برضو يعني علماء حديث يعني أو شيء، فيعني شايفين إن إحنا يعني في منطقتنا والبخاري جاي لنا ايش هنفعل ما نتركه. بس الجرأة حقيقه لما تنظر في القصه تقول يعني تختبرون البخاري ايضا. الاشكال مش في كده بقى، الراجل اللي بيروي القصه عدي تقريبا كان او ابن عقيل ابن عدي في الكامل، فيقول ايش الاشكال انه كيف انه استطاع في هذا الوقت القصير انه يرجع لكل واحد باسانيده العشره اللي هم متلخبطين فيردها له وهم لسه تلينوا عليه الان، يعني مش بيتكلم في حفظه القديم فيقدر يقول خلاص هيسمع اللي هو عايزه، لا ده هو واحد اخترع له عشان سند بمتن اخر فجاب له السند ده على متنه. طب كيف استطاع في اللحظه دي يجيب المية كل واحد معاه 10 يرجع لكل واحد اسانيده بمتونها؟ فقالوا هذه التي تبين شده حفظه ويعني وفقه ايضا. البخاري يعني كان فحل يعني من الفحول، يعني اسال الله ان يعني ينظر ان صحيحه الان. الناس بتقول ما فيش أصح كتاب، وصحيح عند العلماء من بعد القرآن من البخاري، أصح كتاب على وجه الأرض بعد القرآن هو البخاري، تلقته الأمة بالقبول. فانظر لهذا الرجل اللي إلى الآن يعني ما يخلو طالب علم من قراءة في البخاري، ولا مسجد ما تجد عنده البخاري ولا يقرأ البخاري. حتى لما العوام عندنا في مصر يعني لما يغلط يقول يا عم أنا غلطت في البخاري، يعني لما يغلط في شيء أي من شدة العوام، شوف العوام كيف يعني عندهم البخاري ده إيه، فيقول لك يا مدرج يعني احنا غلطنا في البخاري، يعني البخاري ده ما اتغلطش فيه لانه هو يعني اصح كتاب عند العلماء بعد كتاب الله عز وجل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد في القصه احنا نرجع للمقلوب، مقلوب الاسناد. بس مقلوب الاسناد انه هيعمل ايه؟ هما نوعان، يبدل راوي براوي. يعني مثلا مالك كان بينوي، مالك الامام مالك بن انس يروي عن نافع عن ابن عمر، فبدل ما يروي عن نافع يروي عن سالم، ما هو بيروي ساعات عن نافع مولى ابن عمر، وسالم اللي هو ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر اقصد، سالم ده ابنه. فكان احيانا مالك يروي ليه سلسله كده، مالك عن نافع عن ابن عمر او مالك عن سالم عن ابن عمر، فممكن ياتي في حديث فيروي مالك عن سالم بدل نافع في هذا الحديث، يبقى ابدل راوي مكان راوي. لذلك وقال هنا ايش؟ ابدال راوي ما براوي قسم، يبقى ده اول قسم، ان انا ابدل راوي براوي، او يبدل اسمه، يعني ممكن يغلط في الاسم، يعني مثلا مره بن كعب يجعله كعب بن مره، او في نصر بن علي يقول علي بن نصر، محمد بن مالك يجي يروي مالك بن محمد، فايش قلم الاب في الابن والابن في الاب، خطا سنه سهو او عمد بقى لو اراد ان يغير فيها ايضا. وهذا القلب ظاهر أكثر من الأول، الأول بيبدل راوي براوي فقط، لكن الثاني قلب واضح القلب فيه، الأب مع الابن. طيب، وقد يقلب غلط، يرجع للتلميذ شيخ والشيخ لتلميذ. وده بيسميه رواية الأكابر عن الأصاغر. لذلك البعض يقول لك دي رواية أكابر عن الأصاغر، يعني الكبير بيروي عن الصغير، لا وممكن تحصل خطأ إن يكون فيه قلب، ده هو المفروض إن الصغير يكون قبل الكبير بس هو قلبه. وممكن تكون صحيحة زي ما كنا أمس في الدرس، روى جابر رضي الله عنه عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة، أم كلثوم دي تابعية وجابر صحابي، جابر بن عبد الله وعائشة طبعا صحابية، فروى جابر عن أم كلثوم عن عائشة، فقلنا رواية أكابر عن أصاغر لأن ده صحابي دي تابعية، وإن كانت بنت أبي بكر كانت تابعية، فهنا ممكن يحدث القلب دوت يقلب الشيخ بتلميذه والتلميذ بشيخه، وده يكون قلب. يبقى هذا قلب ايش؟ الـ الـ الـ الـ الاول والثاني ما زلنا في الاسناد ايضا. ثم قال وقلب اسناد لمتن قسم، اللي هو بقى قلنا قصه البخاري، يقلب الاسناد لمتن، يعني يجيب اسناد لمتن ثاني، فهذا يسمى قلب. خلي جاب الاسناد صحيح، الاسناد مظبوط، لكن مش المتن ده، ليس لهذا المتن. فابن عدي ذكر القصه هذه. طب هذا الايش القسم المقلوب، القلب انا اسف، في السند. في قلب في المتن، تجد بعض الالفاظ قلبت، بمعنى المقلوب المتن يعني ايش؟ ان يعطي احد الشيئين ما اشتهر للاخر. بمعنى حديث السبعة الذي لا يظلهم الله، حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظل في يوم لا ظل الا ظله، قال فينفق حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله، فالبعض روى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهنا قلب في المتن، قلب في المتن. او وفي لان في روايه عند مسلم، فرجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، روايه عند مسلم في صحيح مسلم، لكن هذا قلب الامثله دي، والقلب للمتن قلب. طبعا بعضهم قال يعني مش قلب، انه ممكن دلاله على انك ممكن تنفق بشمالك كما تنفق بيمينك، هو انفق كثير بيمينه فاراد ان يجعل الشمال لها نصيب، يعني البعض. بس مثال اجيبها لكم حديثيا الان يعني كمثال، لكن هي البعض، لكن هنا قال ويش فاخذها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طيب وطبعا الواحد بيقول كده ليش؟ بيقولوا عشان ما تجيش في مسلم، طبعا في الزمن اللي احنا فيه يقول لك اهو. فالبعض يقول لك صيانه للحديث لصحيح مسلم وللبخاري ان نقول ان ليست بشاذه وان مقصود المعنى كده. طبعا اللي احنا في زمن الان هم بيضربوا في البخاري وبيضربوا في مسلم، فيقول لك اهو غلطانه، يعني بتقولوا ما فيش غلط ليه في البخاري وفي مسلم. فبعضهم يقول العلماء صيانه للبخاري ومسلم انك بتمررها وتقول انها ممكن تحمل على معنى كذا وكذا، والا ممكن تكون هي مقلوبة من الراوي عموما. ايضا فهذا مثال ليش للقلب في المتن. طيب ايضا في مثال اخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وفي روايه عند الراوي ان ام مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. فالبعض يقول ان ده قلب، هي الاصل ان ليل فعلا بلال كان بيؤذن قبل الفجر وام مكتوم يؤذن على طلوع الفجر. والبعض يقول لا، قد يكون ان بلال مره كده ومره كده تنويعا يعني لكن هو لو خدناه على المثنى فكان هذا مقلوب قلب في المتن، لان اللي بيؤذن اولا بلال وليس ابن ام مكتوم. ايضا طيب هذا مثال كان للمقلوب المتن، وخدنا مقلوب السند. نكتفي بذلك عشان انا شايف ان ما هنزود ما بتذاكرش هتبقى مشكله كمان اذن. فلو في اسئله كفايه او 45 دقيقه في المستقبل لا اصول كده. عندكم اسئله ماشي قولوا قولي. انا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. بس الله شباب طيب ماشي لازم تراجعوا، ما ينفعش كده مصطلح مش هيمشي كده هروح منكم. انا ندخل اكل وشاف حاجات ازيد، لازم مذاكره كده. المفروض نعمل امتحان سريع في يعني في الاقسام اللي فاتت دي، بس انا مش عارف اعمل ايه ولا ايه. المفروض في امتحان فقه الاسبوع ده صح؟ طيب بس لازم تذاكروا، يا اما نوقف، ما انا مش هينفع ندي وانتوا ما تذاكروش، يعني وقف الماده ما تحسبش عليكم. ايه رايكم هتذاكروا ولا لا؟ يبقى في امتحان مفاجئ المره الجايه في البلكونيه، هيبقى مفاجئ. احتمال مش بيسموه عندكم في الجامعه كويز مفاجئ، نخش على طول مش هيلك مش هينفع عشان تقوموا تفوقوا بقى شويه. اه يوسف خلاص ولا لسه؟ لسه 1-7 1-7 ماشي.